يقول في صفحة 63: لم أفهم المراد من الأثر 78. المراد من الأثر رقم 78 هو إثبات أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو هجر أهل البدع. وكان بعض السلف إذا جاءهم رجل يريد الجلوس معهم أو مناقشتهم في آية، إذا كانوا يعرفون أنه من أهل البدع أشعري أو معتزلي أو مرجي، فإنهم لا يسمحون لهم بالجلوس ولا يقبل منه السؤال عن آية أو حديث، لأنه يعرف أنه سيأتي بشبهة. مجرد أنه يأتي بشبهة يناقش فيها شبهة على عقيدته، يأتي بدليل أو بآية وهي فيها شبهة على عقيدته، وكأنه يريد أن يرد على هذا العالم. فلما يعني كانوا يعرفونهم صاروا لا يردون عليهم ويهجرونهم ولا يجيبونهم على أسئلتهم. هذا داخل في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن أهل البدع يجب هجرهم وعدم مكالمتهم وعدم الجلوس معهم، من أجل أنهم لا يلبسوا على المسلم دينهم.